من خالق الكتاب الجديد كانت ايه مفترج عند الله الله يسلمك الله يفتح عليك يا سلام الله يا استاذ اشتغل اغفر يا رب. يا من يأمن في الصلاة Allah عليك. الله عليك يا سيدي. تخافش على الميه. ان الله عليم بذات الصدور ومتعهم قليلا ثم نضرهم إن الله عزيز حكيم ما وأن